برحمة واسعة رب السماء يرحمنا، فربنا مكافئ شهادتي من آمانا. برحمة واسعة رب السماء يرحمنا، فربنا مكافئ شهادتي من آمانا. هو الذي علمنا يا إخوتي إسلامنا، هو الذي علمنا يا إخوتي إسلامنا. برحمة واسعة رب السماء يرحمنا، برحمة واسعة رب السماء يرحمنا. من جاء بالحسنى له بعشرة أمثالها، ذي نعمة من ربنا نسعد في منالها. من جاء بالحسنى له بعشرة أمثالها، ذي نعمة من ربنا نسعد في منالها. بل إنها كجنة ننعم في ظلالها، لنا يدوم خيرها بشكر من أكرمنا. بل إنها كجنة ننعم في ظلالها، لنا يدوم خيرها بشكر من أكرمنا، بشكر من أكرمنا. برحمة واسعة رب السماء يرحمنا، فربنا مكافئ شهادتي من آمنا. هو الذي علمنا يا إخوتي إسلامنا، هو الذي علمنا يا إخوتي إسلامنا. برحمة واسعة رب السماء يرحمنا، برحمة واسعة رب السماء يرحمنا. إلى الرشاد دلنا خالقنا البديع، بكل معنى الطاعة لربنا نطيع. إلى الرشاد دلنا خالقنا البديع، بكل معنى الطاعة لربنا نطيع. من غيره لذنبنا الغفور والشفيع، نرحم من بأرضنا يرحمنا إلهنا. من غيره لذنبنا الغفور والشفيع، نرحم من بأرضنا يرحمنا إلهنا، يرحمنا إلهنا. برحمة واسعة رب السماء يرحمنا، فربنا مكافئ شهادتي من آمنا. هو الذي علمنا يا إخوتي إسلامنا، هو الذي علمنا يا إخوتي إسلامنا. برحمة واسعة رب السماء يرحمنا، برحمة واسعة رب السماء يرحمنا. العدل يبقى شميخا براية الإسلام، فديننا يدعو إلى التوحيد والوئام. العدل يبقى شامخا براية الإسلام، فديننا يدعو إلى التوحيد والوئام. ونبذ كل فرقة تدعو إلى الخصام، يا ربنا يا ربنا وحد لنا صفوفنا. ونبذ كل فرقة تدعو إلى الخصام، يا ربنا يا ربنا وحد لنا صفوفنا، وحد لنا صفوفنا. برحمة واسعة رب السماء يرحمنا، فربنا مكافئ شهادتي من آمنا. هو الذي علمنا يا إخوتي إسلامنا، هو الذي علمنا يا إخوتي إسلامنا. برحمة واسعة رب السماء يرحمنا، برحمة واسعة رب السماء يرحمنا.